السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا في رحلة معراجه صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه في السماء السادسة قابل سيدنا موسى عليه السلام فسلم عليه وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وهذا يعني يشير لنا كم كان قدر النبي صلى الله عليه وسلم، مقدار هذه الحفاوة من الأنبياء، الكل يسلم عليه والكل يقول مرحبا، والكل يقول النبي الصالح والأخ الصالح، والبعض يقول الابن الصالح. هذه حفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما مررت على موسى، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سيدنا موسى رجل آدم، يعني قريب للصغار، شديد الصمرة، يعني طوال جعد كأنه من رجال شنوء. قال النبي فلما تجاوزته بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. طبعا أنتم تعلمون أن في هذه العوالم تنقطع فيها الأمراض والحسد والغل والحقد، فبكاؤه ليس حسدا ولكن شفقة وعلى فوات الأجر، فيأتي من بعده من يسبقه. وكلمة غلام ليست تقليل من شأن النبي، ولكن إشارة إلى قدره، مع أنه شاب صغير في السن. فأنا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سنه كبيرا. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا، فنعم المجيء جاء. سبحان الله، ودي برضو حفاوة الملائكة، سبحان الله، لا تدري أي من أيهما تعجب، من حفاوة الملائكة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حفاوة الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور هو البيت هو بمحاذاة بيت الكعبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم بزيارتها كل عام. وإذا هو يدخله كل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لك عظم هذا البيت المعمور. يقول وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني اللي يدخل مرة يخشش تاني. يا لا تتخيل كذا، إن كم عدد الملائكة لا يحصيهم إلا من خلقهم، ما يكون هذا الملك في اليوم الواحد، كل يوم في 70,000 واحد يدخل، وبعدين اللي يدخل ما يخرج خلاص، اللي يدخل مرة انتهى. يا أي نعيم من هذا؟ شوف سبحان الله، يعني إنسان الذي لا يستشعر هذه المعاني لا يقدر الله حق قدره. بعد كده تلاقي في واحد يعني ماشي في الشارع يقول لك أنا ربكم الأعلى، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا واحد يقول لك ما يلزمنيش شرعه، وما يلزمنيش سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنسان لو استحضر كده وسافر بقلبه ورأى هذه المخلوقات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أطت السماء وحق لها ذلك. يعني السماء عارفين كده عما خلاص الموضوع رخ قوي، يعني فيقول لك وحق لها ذلك، ما من موطن 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. الله أكبر، كل هذا الملك أين الإنسان؟ عشان كده إحنا سبحان الله، الإنسان الكافر ده أو البعيد عن الله سبحانه وتعالى، دول أقل من الأقل، قليل جدا من المخلوقات. أنت الوحيد، يعني هذا الإنسان الكافر هو الوحيد اللي ضد الإيه؟ ضد دوران الباقي، الباقي كله متجه اتجاه معين. شوف سبحان الله، الملائكة لا يحصيهم إلا الله، المخلوقات لا يحصيهم إلا الله، الكل يسبح بحمده. الوحيد اللي بيعافر هو الإنسان الإيه؟ الكافر، نسأل الله العفو والعافية. فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد علي، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ما قالش ليه الأخ الصالح هنا، هو سيدنا إبراهيم يقول لي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد أمر جليل، يقول: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليك السلام. يقول: أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإنها قيعان. الله أكبر، يعني مكان مستوي في وطأة الأرض يعلوه ماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. قال أهل العلم: ماذا نصلي على إبراهيم في التشهد التحيات كما صليت على إبراهيم؟ مين نذكر إبراهيم؟ قالوا: نحن نسلم عليه لأنه سلم علينا. فيقول من يعني من أحد الأسباب نحن نقول في التحيات كما صليت على إبراهيم، نجيب سيرة إبراهيم لأنه سلم علينا وذكرنا. سبحان الله. طيب إيه الحكمة من لقاء هؤلاء الأنبياء في رحلة المعراج؟ هل في حكمة؟ يقول أهل العلم: نعم، فيها إشارات. من الإشارات: فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض، بما سيقع للنبي من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهما هو ما حصل له من المشقة وكراهة فراق الوطن. فكما هذا سيفارق الوطن الجنة موطنه الأول، كذلك أنت يا محمد فيها إشارة أنك ستفارق وطنك. وأما عيسى ويحيى عليهما السلام على ما وقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم عليه بالبغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه صلى الله عليه وسلم. وأما يوسف، ويوسف كما قلت لكم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ فوجدته قد أعطي شطر الحسن. قلنا الحسن كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يجي لعلماء زي المناوي وغيره يقول لك: طب لماذا لم يفتنوا بالنبي كما فتن الناس بيوسف؟ قالوا: لأن الله كسى جمال النبي بالجلال والهيبة. يعني هيبة النبي صلى الله عليه وسلم هدأت هذا الافتتان وصرفت هذا الافتتان على الناس. فيوسف عليه السلام لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم، ما الإشارة؟ قالوا: هذا إشارة على ما وقع من إخوته من قريش وأهله في نصفهم الحرب له ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت العاقبة ليوسف كذلك تكون العاقبة لك. ولذلك لما هو دخل يوم الفتح لهم أقول كما قال يوسف، لا تثريب عليكم. سبحان الله. وبإدريس فيها إشارة على رفيع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. طب وأما هارون؟ قالوا: هذا فيه إشارة على أن قومه صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه. برضه هارون برضه آذوه لما سيدنا موسى شاي سابه، وبعدين في الآخر خالص إيه؟ رجعوا. طب وأما موسى؟ قالوا: على ما وقع له من معالجة قومه، وقد أشار صلى الله عليه وسلم بذلك حينما قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. طب وأما إبراهيم؟ قالوا: أما إبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت. الله أكبر. يعني دي بعض اللطائف اللي ذكرها الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري في الإشارة لماذا الحكمة من ملاقاة الأنبياء. وفي هذه الرحلة دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ورأى فيها ما رأى. من بعض ما رآه صلى الله عليه وسلم أنه رأى تربة الجنة يقول: وإذا ترابها المسك. والله سبحان الله، الواحد عم أحيانا يسرح كذا دماغك تطيش. أنت يعني أنت لك يعني في أحيانا كذا يكون في ملك ولا رئيس ولا حد كبير يعني رايح مشوار ولا حاجة، يقول لك شفت الناس والبذخ وبتاع صرفوا 2 كيلو، فرشوا 2 كيلو سجاد، والناس شايفة حاجة كبيرة أوي، وإن ده معظم في الدنيا وعنده دولة ودولتين، يعني حاجة كبيرة، ويقول لك إيه ده فرشوا له 2 3 4 كيلو سجاد، والناس مستثقلة أوي إن الموضوع ده صح. يا جماعة، أنت في ملكك شجرة الجنة تسير في ظلها وأنت راكب الفرس وبتجري 70 سنة ولسه ما تطلعتش. ده الظل صح، ظل ممدود. طيب بالنسبة للتراب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا، ده التراب نفسه مسك. يعني يروح يشتري إزازة عطر قد كده من عبد الصمد القرشي ولا من العربية للعود، بيعمل لها ميزانية، بيعمل لها عمرة لوحدها دي، يعني في فلوس العمرة وفلوس العطر وإزازة قد كده، وعم يجي يديك بيديك نقطة يقول لك خلي أنت وأخوك، ودي إزازة قد كده، يقول لك لا أصله معلش أصله مسك عبد الصمد. ما المسك الذي يضعه الصمد سبحانه وتعالى لهذه التربة هيكون إيه بقى إن شاء الله؟ وده بقى إيه؟ التربة الأرض اللي أنت ماشي عليها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أي نعيم هذا؟ الله أكبر. نسأل الله أن يوعدنا وإياكم. وإذا أنا بأنهار من ماء غير آس صافي لا كدر فيه. في يوم من الأيام كنت في المطار وعطشانين كده عايزين نشرب ومفيش مية من الإيه العادية، فحد من الشباب بعتنا يجيب مية، فراجع يعني يخبرنا يقول لنا أجيب المية دي ولا لأ؟ بقول مفيش مية من الإيه المية اللي إحنا بنشربها، مفيش المية إلا الإزازة دي، والإزازة دي ب$7. إن اللي كان معايا يبص فيها ويقلبها يمين شمال ربع لتر كده ب$7، يقول له ليه؟ وبيقول قالوا ليه دي؟ وحس يعني روحوا تطلع مع ايه الهاء بتاعت ليه؟ قال له اصل بيقول لي دي فرنسيه وجايه مش عارف من جبال ايه ومن جبال ايه. قال له يا عم انا عاوز اشرب ميه من اي ترعه. فالشاهد سبحان الله ان الماء نفسه حتى في اهل الدنيا بيكون يعني قليل القدر بيكون عالي. فماء من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه في غاية البياض والحلاوة، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا رائحتها عفنة، زيك لازم يحطوا عليها حاجات وبتاع عشان ايه يعني تغير الريحة وحسنة المنظر، انها خمر ليه الآخرة. وأنهار من عسل مصفى. وبدأ يحكي النبي صلى الله عليه وسلم على حتى شكل الرمان وشكل كلام كثير جدا يعني عشان الوقت، إلى أن ختم الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت، إن الله قد أعد لعباد الصالحين، أي فيها يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني أنت لك تخيل الجنة كده هيكون فيها إيه؟ فقعد تقول إيه؟ أنا مش عارف مين قال إيه؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت. طب تعالى نتخيل، ولا خطر على قلب بشر. في حاجات لو دنتكم قاعدين وتحكوا وتعملوا ورش عمل ونتناقش وممكن يكون في الجنة إيه وبتاع، فيها أشياء مش هيخطر على قلبك ولا عقلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الرحلة أنه رأى نهر الكوثر، ووصف نهر الكوثر أن مجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. نسأل الله أن يوعدنا وإياكم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت بلال، مشي بلال. شوف جمال المربي لدرجة أن بقى عارف صوت تلاميذه، صوت اللي رباهم صلى الله عليه وسلم من كثرة معايشته. عن ابن عباس رضي الله عنه قال، يرفعه للنبي: ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، فسمع في جانبها وجسا، وجس ده هو الصوت الخفيف الخفيف. قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. الله أكبر، شوف الارتباط يخليه يسمع ويشوف ويكتشف ويعرف ويعيشهم صلى الله عليه وسلم، ويروح يخبره بهذه المشاعر. فقال نبي الله حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، قل لي إيه الموضوع، فإني سمعت الليلة خشف، أي حركة، حركة نعليك بين يدي في الجنة. أنا سامعك قدامي كده وبتاع، والعلماء يقولوا هو قدامي يعني سبق النبي، قال لك لأ، لأنه كان دائما خادم لرسول الله، ودائما حتى في الدنيا تلاقي دايما الخدم والحرس متقدمين خطوة كده يوسعوا الطريق والتعليم والكلام ده كله. فسبحان الله، يعني كما كان يفعل في الدنيا حدث إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي يا بلال، إيه اللي أنت بتعمله؟ سبحان الله، شوفوا العمل البسيط، ما قالوش أهي، واضح يا رسول الله، مين بيأذن الفجر؟ يعني محتاج يعني ان احنا نقول يعني ما كلكم بتسمعوا الصوت يا جماعه؟ لا لا، يقول لك ايه عمل، ما النبي عارف العمل ده، بس واضح ان دي مش اجر دي. فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا في الاسلام ارجى عندي منفعه من اني لا اتطهر طهورا تاما في ساعه من ليل او نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يقول: أنا عمري يا رسول الله بكون عندي حدث، على طول أول ما ينتقض وضوئي بقوم أتوضأ قدر المستطاع، وأول ما أتوضأ بصلي إذا يسر الله لي وكان الوقت وقت صلاة بس. طيب ليه هو بيقول له إن ده أرجع عمل؟ لأن الناس لا يعلمونه. الناس بيبقى واخدين بالهم من الحاجات دي، الناس واخدين بالهم من الأذان صح؟ لكن الحاجات دي هي دي الحاجات اللي بتعدي يا جماعة. أكثر الأعمال بعد الإسلام أن ترجوه هو الأعمال التي لا ينتبه لها كثير من الناس، دي بقى الحسنات التي لا يؤبه لها، حاجة كده محدش واخد باله منها خالص، حاجة دي تكون بسيطة جدا، أو هي بسيطة عندك لكن لما قمت بها عبادة للشكور، عبادة للعظيم، أخذت أجرا كبيرا. زي ما احنا بنقول لا تحتقر المعصية إنها ممكن توديك في حتة ولا تستصغرها، كذلك لا تحتقر الطاعة، ولكن انظر إلى عظم من أطعت، فلا تنظر إلى صغر الطاعة ولكن إلى عظم من فعلت هذه الطاعة له، فهو يفعل هذا سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بعد ذلك انطلق الى سدرة المنتهى، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وشجر البيت والشجر بتاعها والكلام ده كله، وشاف جبريل على صورته الحقيقية، يعني على الشكل اللي ربنا خلقه عليه. يقول النبي: في حلة من رفرف أخضر له 600 جناح. الله أكبر، كل جناح منها قد سد الأفق، يتناثر من أجنحته التهاويل والدر والياقوت. الله أكبر، إيه العظمة دي، حاجة صعبة خالص، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الكلام ده فيش كده، قلبه على طول الخط إلى أن مات، هدأه الله بهذه الرحلة. وفي هذه الرحلة افترض الله عليه الصلوات الخمس، في القصة المشهورة أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه 50 صلاة كل يوم. احنا عندنا كم ساعة في اليوم؟ 24. طيب لو كنا هنصلي 50، شيخ الجامع العلامة الفهامة ممكن يقول لك ايه، والله ما شاء الله عليه احلى واحد فينا، ليه احلى واحد؟ يقول لك والله وصل 25، بيصلي نص اليوم 25 صلاة، ده اللي ممكن يدخل الجنة. ليه هيجيبوا الناس؟ هتجيب وقت منين؟ هتنام امتى؟ وانت بتنام النهارده ما شاء الله بتستلم الطريق 8 ساعات عقبال ما بتنزل، تنزل بالعافيه بقى، في ناس تنزلك من على السرير، طب الثمان ساعات ده هجيب 6 صلوات ايه؟ اقسم بقى كده لو ال50 صلاة هنوزعهم على اليوم، احنا محتاجين تقريبا كل كام نصلي؟ نتكلم تقريبا كل 25 دقيقة تقريبا، كل تلت ساعة قوم صلي. فانت النهارده يعني بالعافية كله سال 5 صلوات. سبحان من خفف. ورضي الله وصلى الله على من كان سببا وهو موسى. سيدنا موسى لما النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. شوف الكلام بقى بيقول إيه، وإني والله قد جربت الناس قبلك. هنا بقى الخبرة، الخبرة بتفرق، والاحتكاك حتى لو أنت النبي، حتى لو أنت محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده بركة الاستشارة يا جماعة، البركة مع أكابركم، اوعوا تضيعوا الاستشارة. الاستشارة أنت هتخسر حاجة، ما تلاقي في واحد أكبر منك سنا كده، يا عمي بعد إذنك كنت عاوز أستشير حضرتك في حاجة، أنا والله مقبل على زواج وكذا وكذا وكذا، ولقيت إن إيه أهل العروسة بيطلبوا مني كذا وكذا، حضرتك شايف إيه؟ أنا بشوفك ما شاء الله عندك خبرة وبتاع، مش هيخس حاجة ولا هتخسر حاجة لو استشرت اللي أكبر منك واللي أخبر منك. ولذلك ما ضل شباب في أمة إلا بعدما همشوا كبرائهم. لازم الناس تقدر، كما الكبار بيحتاجوا الصغار، الصغار يحتاجون إلى عقل الكبار. فهنا موسى يقول ارجع فإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فيرجع إلى ربه فيسأله التخفيف إلى أن وصلوا إلى إيه؟ 5. فرجعت إلى ربي فحط عني 5، فقلت حط عني 5، وهكذا. فما زال إلى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. بالله عليك مين بيعاملك كده؟ في حد بيعاملك كده؟ أحب الناس إليك بعاملك كده في يوم من الأيام؟ يقول لك يلا أنت ناجح. ليه يا دكتور؟ مش كنت نفسك تنجح؟ وجي اشتريت الكتب والملزمة، كنت ناوي تذاكر؟ وأحسبك بالله، يلا بسم الله. بس أنا ذاكرت يا دكتور ودخلت الامتحان. دخلت الامتحان؟ لا أنت تبقى معيد بقى، ده النتيجة لسه ما طلعتش. حد بيعاملك كده؟ مجرد انك تهم بالحسن، والله ان شاء الله انا بعد الصلاه كده هحط ايه فلوس في الصندوق ده، وانا كده ذكرت نفسي ونسيت، تاخد الحسن. طب انا لو عملت تاخد العشر. الله اكبر، اين تجد مثل هذا الكرم ومثل هذا الرب في عطائه وفي معاملته؟ ومن هم بسيئه فلم يعملها. المنطق يقول ايه على الحديث؟ يعني ياخد سيئة، ما انت هممت هنا واديناك وانت ما عملتهاش، يبقى هنا لو هممت نحط عليك واحدة، صح؟ لا يكتبها عليك، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. سبحان الله. فان عاملها تتكتب له ايه؟ 10 بقى؟ لا، تتكتب لك واحدة، كتبت سيئة واحدة. عشان كده خاب من غلبت احاده 10. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.